هل يجوز أن أرتدي عباتي أمام أبي وأمي وأخي وأزواج شقيقاتي وأنا لم أرتدي الآن عباتي أمامهم؟ أرجو أن تتفضلوا بالجواب على سؤالي مع جزيل الشكر لكم. الواجب هو الحجاب عن الأجانب كأزواج أخواتك أيها السائلة، أما أبوك وإخوتك فهؤلاء محارم، الوالد محرم والإخوة محارم، لكن أزواج الأخوات ليسوا محارم، زوج أختك وكذلك عم زوجك وأخو زوجك كلهم ليسوا محارم، أما إخوانك وأبوك وجدك وأعمامك وأخوالك هؤلاء محارم، هكذا أبو الزوج ابن الزوج هؤلاء محارم، أما أخو الزوج وعم الزوج وخاله ليسوا محارم، كذلك زوج الأخت ليس محرما، فعليك أن تحجبي عنه بالعباء أو بغير العباء، بالجلباب بالخمار على وجهك ورأسك والقميص على بدنك، المقصود الحجاب بما تيسر من عباءة أو غيرها، هذا هو المشروع. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.